بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، قرر الإمام الطحاوي الحنفي المصري عقيدة أهل السنة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الحق يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمة، ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. أيها المسلمون، لقد انتهينا بفضل الله ومنه وكرمه وحوله وطوله من سيرة أولئك النفر الثلاثة الأول، وبدأنا في الجمعة الماضية في سيرة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وتحدثنا عن بعض صفاته رضي الله عنه، وكان مما تحدثنا عنه شجاعته، وتكلمنا عن مواقفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية من الهجرة وغزوة بدر وأحد، ثم موقفه في الخندق. واليوم إن شاء الله نستكمل مواقف هذا البطل الهمام رضي الله عنه وأرضاه مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. ففي غزوة خيبر، كما يروي الإمام مسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه، أي يرفعه حيناً ويضعه في الأرض حيناً، مختالاً بنفسه ومعجباً، وهو يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. برز له صحابي جليل يسمى عامر، فقال له: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. فاستطاع اليهودي بقوة الجسد أن يغلب سيدنا عامر، ولكن هل بقوته؟ لا والله، وإنما اختلفت ضربة سيدنا عامر، وكاد أن يقتل مرحبا فعادت ضربته إلى أكحله. الأكحل عبارة عن عرق في ساعد اليد، فمات بضربة نفسه، حتى قال بعض الصحابة: بطل عمل عامر، إنه قد قتل نفسه. فذهب أحد أقربائه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي له ما قاله صحابته عن عامر، أنه قد حبط عمله لأنه تسبب في موت نفسه، قتل نفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قال ذلك، كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. وعند الإمام البخاري عن سيدنا سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قتل عامر، وفي هذه الليلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. وفي رواية: لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال: يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال سيدنا سهل روى الحديث: فبات الناس يدوكون، فبات الناس ليلتهم يدوكون أيهم يعطاها. كل واحد تمنى من صحابة رسول الله أن يعطى الراية في غد. لماذا؟ حتى يفتح الله على يديه. هذا أمر. الأمر الأول الذي يسبق هذا الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر من يعطى الراية غدا أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. حتى سيدنا عمر يقول: ما تمنيت الإمارة إلا ليلة إذ، ما تمنيت الإمارة أبدا، لكن في هذه الليلة تمنيت أن أكون أميرا حتى أبشر بتلك البشرى، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. فلما أصبحوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا له: يا رسول الله، إنه يشتكي رمدا في عينيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسلوا إليه فأتوني به. فأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه الراية، ثم تفل في عينيه، أي أخرج من فمه هواء متشبعا بريقه صلى الله عليه وسلم، فدخل ذلك الهواء وذلك الرذاذ إلى عين سيدنا علي، فبرئت بإذن الله وببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أصح من الأخرى التي لم يصبها الرمد، ولم يشتكي سيدنا علي بعدها من عينيه رضي الله عنه وأرضاه. فقال سيدنا علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال الرحمة المهداة والنعمة المسداة: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيهم، فوالله، اسمع، يحلف النبي صلى الله عليه وسلم، يحلف لسيدنا علي رضي الله عنه، يقول: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وخرج مرحب قائد اليهود وملكهم وشجاعهم الذي قتل عامرا بالأمس، فقال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. فضرب رضي الله عنه وأرضاه رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه، فدب الرعب في قلوبهم، وأتم الله للمسلمين فتح خيبر. إذا تحدثنا عن سيدنا علي لابد أن نتوقف طويلا طويلا عند زواجه المبارك ومصاهرته الكريمة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. زواج علي بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أبيها التي هي بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة كما في صحيح الإمام الترمذي: ما رأيت أحداً أشبه سمتاً ولا دلاً ولا هدياً برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام لها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه فاطمة فأكبت عليه فقبلته، ثم رفعت رأسها فبكت، ثم أكبت عليه فقبلته، ثم رفعت رأسها فضحكت. فقلت، أي السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقلت: إن كنت لأظن أن هذه من أعقل نسائنا. كأنها تقول: ماذا جرى لها؟ ماذا حدث لعقلها؟ تقبل أباها في مرض موته وتبكي، ثم تقبل أباها وتضحك، ما هذا الذي يحدث؟ فإذا هي من النساء، فإذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لها: أرأيت حين أكببت على النبي فرفعت رأسك فبكيت، ثم أكببت عليه فرفعت رأسك فضحكت، ما حملك على ذلك؟ قالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها: إني إذن لبذرة، بذرة يعني فاشية السر، أنا هقول لك على السر، بذرة من بذر الشيء يعني نشره ونثر البذر والحب، فهي تقول: إني إذن لبذرة، يعني سوف أفشي لك السر الذي كان بيني وبين أبي. أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت، ثم أخبرني أني أسرع أهله به لحوقاً فضحكت، رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها. روى الإمام الطبراني عن أنس قال: جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقعد بين يديه فقال: يا رسول الله، قد علمت مناصحتي وقدمي في الإسلام، وإني يذكر من مناقبه، ثم قال: يا رسول الله، تزوجني فاطمة؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع أبو بكر إلى عمر فقص عليه ما دار، فقام عمر وقال: لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له مثل الذي قاله أبو بكر، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع عمر إلى أبي بكر فقال: إنه ينتظر أمر الله فيها. فقال، طبعا هناك رواية عند الإمام النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها صغيرة، عمرها الآن لا يتجاوز 18 سنة رضي الله عنه وارضاه، في حين أن أبا بكر وعمر قد بلغ من السن مبلغا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صغيرة. فخطبها علي فزوجها منه، والصديق والفاروق قد نالا بفضل الله شرف المصاهرة لرسول الله، فتحت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة الأول وابنة الثاني عائشة وحفصة رضي الله عنهم جميعا، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبو بكر وعمر إلى سيدنا علي. اسمع، وهذا الأمر سأذكر لك رواية يذكرها الشيعة تبين مدى العلاقة الطيبة التي كانت بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فانطلق أبو بكر وعمر إلى سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: إن ابنة عمك فاطمة يتقدم لها الخطاب، أنت تجلس قم فأنت أولى بها. فما كان من علي إلا أن قام يجر رداءه طرفه على عاتقه وطرفه الآخر على الأرض من الاستعجال حتى لا يظفر بها أحد قبله رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، قد علمت مني كذا وكذا كما قال أبو بكر وعمر، فزوجني فاطمة. هناك رواية عند الإمام البيهقي أن سيدنا علي قال: وكنا نجله ونعظمه صلى الله عليه وسلم، فجلست بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما استطعت الكلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: هل لك من حاجة؟ فسكت. هل لك من حاجة؟ فسكت، حتى كررها النبي ثلاثا. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة الذي لا ينطق عن الهوى، وقد نظر في وجه علي ورأى في وجهه وفي عينيه ما يريد أن يقول ولكنه الحياء والخجل، فقال له: يا علي، لعلك جئت تخطب فاطمة. فقال: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: وما عندك؟ فقال: ليس عندي شيء. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الدرع الحطمية التي أهداها النبي أو أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي، فقال: يا رسول الله، هي عندي. فكأن سيدنا علي يذكر أن هذه الدرع ليست شيئا أصلا. انظر أيها المسلم العاقل اللبيب، انظروا أيها المسلمون كيف ضيق الناس على أنفسهم في هذا الزمان بتقاليد وتقاليع ما أنزل الله بها من سلطان، حتى ضيقوا على الشباب وتعنست البنات وانحرف الاثنان بسبب المغالاة في المهر، بسبب التشديد الذي يشدده أولياء الأمور سواء من هذا الطرف أو من هذا الطرف. أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة لنا جميعا، تركناه خلف ظهورنا وأصبحنا لا ننظر إلا ابن فلان تزوج وأتى بكذا وكذا، وبنت فلان كيف أن أباها جهزها بكذا وكذا، ونسينا سيرة هؤلاء العظماء. نحن قوم أعزنا الله بهذا الإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، كما قال الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: فعودوا، عودوا إلى نهجهم، وعودوا إلى سيدنا علي. انظر انظر، وهذه الرواية رواها المجلسي من علماء الشيعة في كتابه بحار الأنوار، يذكر هذه الرواية ويعمى عنها الشيعة الآن، يضعون أيديهم عليها حتى لا يقرؤوها، حتى لا يبرزوا فضل صحابة رسول الله ومدى حبهم لسيدنا علي ولآل بيت الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ملخصها وملخص ما جاء في مصادر وكتب أهل السنة أن سيدنا علي قال: ما عندي إلا الدرع الحطمية يا رسول الله. فقال: بيعها يا علي. فباعها 400 درهم، ثم أتى بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: زوجتك بهذه الأموال البسيطة. من الذي اشترى الدرع من سيدنا علي؟ إنه سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأعطاه هذا المال. وبعد أن استلم الدرع قال له: يا علي، إن هذا الدرع هدية مني لك. ورد الدرع لسيدنا علي، وأتى علي رضي الله عنه وأرضاه بالمال وبالدرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ المال وأعطى المال منه جزءا، وأعطى جزءا من المال إلى من؟ إلى سيدنا أبي بكر الصديق، هكذا تقول الرواية في بحار الأنوار. أعطى المال لسيدنا أبي بكر الصديق وأمره أن يشتري لابنته ما يصلح لها في بيتها، في بيت سيدنا علي. أين كان بيت السيدة فاطمة؟ كان بين بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان ابن عمر لما يسأل عن سيدنا علي لا يجد فضلاً ولا مكرمةً ولا شرفاً أكبر من هذا الشرف، يقول لمن يسأله: انظروا إلى بيت علي، إنه هاهنا بين بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من جنوبه بيت عائشة وحفصة وسودة رضي الله عنها وارضاها، وكان عن شماله باقي بيوت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بيت سيدنا علي بابه إلى مسجد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في آخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تغلق كل خوخة كانت في مسجده إلا خوخة أبي بكر. الخوخة أصغر من الباب، الخوخة فتحة صغيرة كانت في بيت أبي بكر تطل على مسجد رسول الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغلق كل تلك الخوخ إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأمر أن تغلق جميع الأبواب التي تطل على مسجد رسول الله إلا باب سيدنا علي رضي الله عنه. وصلى الله على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تجهزت السيدة فاطمة وخرجت من بيت أبيها إلى بيت سيدنا علي، بيت إذا وقف الواقف ضرب رأسه في سقفه من الجريد، بني من الطوب اللبن الني. هذا هو بيت سيدنا علي وخير نساء العالمين فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد في بيتهما إلا مخدة من الجلد حشيت من الليف وقطيفة صغيرة يتغطى بها الاثنان، إذا تغطوا بها بطولها تكشفت أجنابهما لأنها مش طويلة، مش عريضة، طويلة ماشي، وإذا تغطوا بها بعرضها انكشفت أقدامهما ورؤوسهما. جرة مية وكوز يشربوا بيه وراحة تطحن بيها الحبوب سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها حتى تعبت وكلت يداها. يا نساء المسلمين اعتبروا، يا رجال المسلمين اتعظوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي: بارك الله لك في زوجك، لا تحدث حدثا حتى آتيك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجد أم أيمن مع السيدة فاطمة في جانب البيت وسيدنا علي في الجانب الآخر، ودخل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فأمر فاطمة أن تحضر ماء، فأتت له بماء فتوضأ فيه ومج فيه من فمه صلى الله عليه وسلم، ثم صب من هذا الماء على ابنته وعلى ابن عمه سيدنا علي ودعا لهما بالبركة والذرية وأن يتجنب الشيطان أبناءهما. اللهم إني أعيذهما وذريتهما من الشيطان الرجيم. ثم قال: أدخل على أهلك بسم الله. وغادر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك البيت الذي تحفه الملائكة والأنوار على الرغم من التواضع في كل شيء، إلا أن الإيمان زينه والبركة حلت فيه، فكان من نسلهما سيدا شباب أهل الجنة سيدنا الإمام الحسن والإمام الحسين رضي الله عنهما وأرضاهما. أما هذا بعض ما نستفيده من قصة هذا الزواج المبارك الزهد في الدنيا. سيدنا علي كما قلت لك حياة بسيطة، بسيطة جدا، يعيش مع السيدة فاطمة حياة عجيبة، حياة يملأها الكفاح. ربوا أبناءكم على ذلك الأمر حتى تنجح بيوتنا. كان سيدنا علي يحمل الماء إلى بيته على ظهره حتى تعب، وكانت سيدة نساء العالمين تطحن كل يوم، عايزين يأكلوا عيش، يأكلوا خبزا، إذن لابد من طحن الدقيق، فكيف تطحنه؟ تضعه في الرحى وتجلس ساعات، وهو أمر شاق والله ومتعب. سألوا من جرب هذا الأمر. فتعبت السيدة فاطمة وتعب سيدنا علي، حتى اشتكى يوما إلى السيدة فاطمة وقال لها: إن أباك قد أتاه سبي عبيد، فاذهبي إليه واسأليه أن يعطينا خادما. الله أكبر. رسول الله هو رأس الدولة، هو الحاكم والأمر بيده، وهذه ابنته. ولكن عمن نتكلم؟ نتكلم عن رسول الله الذي أقسم قسما واضحا جليا: والله والذي نفسه والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. تذهب له السيدة فاطمة فتسلم على أبيها وتجلس بين يديه، ولكنها تستحي ولا تسأله شيئا، وترجع إلى سيدنا علي وتقول له: استحييت أن أسأله خادما من هؤلاء السبي الذين عنده. فقال سيدنا علي: إذا نذهب إليه جميعا. فذهبت هي وسيدنا علي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سيدنا علي: يا رسول الله، والله لقد سنوت يعني حملت الماء على ظهري كالناقة الثانية التي الثانية يعني الناقة التي يحملون عليها الماء من البئر إلى البيوت. فهو يحمل الماء بدلا من الناقة لأنه لا يملك شيئا، كان فقيرا رضي الله عنه وأرضاه ماديا، فحمل الماء حتى تعب ظهره. فيقول: والله يا رسول الله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري وظهري. وقالت فاطمة: قد طحنت حتى ملجت يداي يعني تعبت وكلت، وظهر فيها ما يظهر في أيدينا نحن المترفين اليوم إذا عملنا عملا شاقا. فقالت: لقد ملجت يداي، وقد جاءك الله بسبي وسعة فأخدمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع يا أخي، اسمع أيها الحبيب، قال: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة. أهل الصفة هؤلاء مسلمون تركوا أهلهم وديارهم وتركوا أموالهم وجاءوا إلى رسول الله مسلمين، فجلسوا في مسجد رسول الله فوجدوا مكانا وصنع لهم صفة يجلسون فيها ويتصدق عليهم المسلمون ويعيشون مع رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أعطيكما شيئا وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم حتى أبيع هؤلاء السبي وأنفق من أموالهم على أهل الصفة. ارجع. فرجع، وبعد قليل جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عليا وفاطمة وعليهما تلك القطيفة، فأراد أن ينهض فقال: مكانكما، اجلس مكانكما. ثم جاء فجلس بينهما. يقول سيدنا علي في إحدى الروايات: حتى شعرت ببرد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدري وهو يندلف في هذا الغطاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال: كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام. فقال: تسبحان في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدان عشرا، وتكبران عشرا، فإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34. قال سيدنا علي: فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الكواء: ولا ليلة صفين؟ قال: قاتلكم الله يا أهل العراق. نعم، ولا ليلة صفين، يعني في أشد الليالي وأشد الظروف ما تركها سيدنا علي أبدا، حتى وصل رضي الله عنه وأرضاه سن 80، وكان يقاتل وهو في ذلك السن ببركة هذا الدعاء وببركة هذا التوجيه النبوي كشباب المسلمين الذين في سن 20. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الموحدون، قال يحيى بن معين: تذاكروا يوما عند عمر ابن عبد العزيز الزهاد، فقال أحدهم فلان، وقال آخر فلان، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أزهد الناس في الدنيا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولما تولى الخلافة ما كان يبقي في بيت المال شيئا، ما كان يبقي وهو خليفة المسلمين كان يملك الأرض إلا ما كان من أمور وفتن في الشام، فكان علي رضي الله عنه وأرضاه يملك الأرض جميعا، وما كان يبقي بيت المال في ليلة وفيه أموال، فكان ينفق على المسلمين ويأتي بالماء ثم يضع الماء في هذا البيت في بيت مال المسلمين ثم يصلي. لماذا؟ حتى يقول: حتى يشهد بيت المال عند الله لي أنه لم يأتي ليلة وفيه درهم واحد لم أعطها للمسلمين رضي الله عنه وأرضاه. كان يلبس الخشن والبالي، وعلى المنبر عرض سيفه للبيع. لماذا؟ لكي يشتري به إزارا، وقال: والله لو كنت أملك ثمن الإزار ما بعت سيفي. كان يربط الحجر على بطنه من الجوع، وكان في هذا اليوم الذي يربط الحجر على بطنه يتصدق 4000 دينار، وهب نفسه للدنيا؟ لا والله، وإنما باع نفسه للآخرة، وما جعل الدنيا أبدا إلا تحت رجله وقدميه. قال أبو نعيم في الحلية: قال سيدنا علي: الدنيا جيفة. اسمع واكتب هذه الكلمات في قلبك وفي صدرك وأمام عينيك يا مسلم. سيدنا علي يقول: الدنيا جيفة، فمن أرادها فليصبر على مخالطة الكلاب. لا يجد سيدنا علي الدنيا إلا كجيفة، والجيفة لا يأتي إليها ولا يتصارع عليها إلا الكلاب، الجيفة الحيوان الميت. فسيدنا علي يقول: إذا أردت أن تتصارع على الدنيا وتطلب الدنيا فاصبر على مخالطة الكلاب. وقال عن الدنيا لما سئل عن وصفها، قال: ما أصف من دار أولها عناء وآخرها فناء، من استغنى بها فتن، ومن افتقر فيها حزن، حلالها حساب وحرامها عذاب، فدعوا الحلال لطول الحساب ودعوا الحرام لطول العذاب. هكذا نظر سيدنا علي للدنيا. ابن عساكر وابن كثير بيقولوا لنا خطبة بليغة خطبها سيدنا علي، ولعلني أختم بها. يقول سيدنا علي وقد ذكر الموت للناس يوما: عباد الله، الموت ليس منه فوت، اسمع ودقق، إن أقمتم له أخذكم، إن أقمتم له أخذكم، وإن فررتم منه أدرككم، فالنجاء النجاء، والوحى الوحى، يعني أسرعوا إلى الله أسرعوا، وراءكم طالب حثيث القبر، فاحذروا ضغطته وظلمته ووحشته، ألا وإن القبر حفرة من حفر النار، أو روضة من رياض الجنة، ألا وإنه يتكلم في كل يوم 3 مرات، أي القبر، فيقول: أنا بيت الظلمة، أنا بيت الدود، أنا بيت الوحشة، ألا وإن وراء ذلك يوم، يعني بعد القبر، يوم يشيب فيه الصغير ويسكر فيه الكبير، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ألا وإن وراء ذلك، يعني وراء يوم القيامة، ألا وإن وراء ذلك يوم هو أشد منه، نار حرها شديد وقعرها بعيد وحليلها ومقامعها حديد، وخازنها ملك ليس لله فيه رحمة. ثم بكى وبكى المسلمون حوله، ثم قال: وإلى وراء ذلك جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جعلنا الله وإياكم من المتقين، وأجارنا وإياكم من العذاب الأليم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من سيرة أولئك الأفذاذ، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يجعل لنا فيهم القدوة والأسوة والرحمة والنور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم أرنا الهدى وارزقنا اتباعه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم أصلح هذه البلاد، اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم اجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه يا رب العالمين. ولنا بإذن الله تكملة في سيرة هذا الخليفة الراشد العادل سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لقاء متجدد في الجمعة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على الخيرات، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.